قال او الى التابعي، وهو من لقي الصحابية كذلك. التابعي يعرف بتابعيته لكونه لقي الصحابة او بعض الصحابة او واحدا من الصحابة. لو ثبت عندنا ان تابعيا لم يلق الا واحدا من الصحابة يقال تابعي. قال فالاول المرفوع اللي هو ايش؟ من انتهى اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان تصريحا او حكما. اذا كان حكما نقول هذا مرفوع حكما، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله. تابع التابعي ومن دونه، هؤلاء ايضا كلهم يسمون ايش؟ او تسمى اقوالهم انها مقاطيع، انها مقاطيع. قال ويقال للاخيرين الاثر. وقد ذكرنا ان هذا من باب يعني المشهور، والا قد يقال خبر، وان كان الخبر في الغالب يذكر في الاخبار التاريخية. قال فلان اخباري او يروي الاخبار. لما ألف الطحاوي شرح معاني الآثار ذكر فيها الأحاديث وذكر فيها الموقوفات والمقطوعات، هذا أيضا يقال فيه إيش؟ إنه خبر وأثر وحديث. إذن كل حديث خبر أو أثر، وليس كل خبر او اثر حديثا. كلمة الا اذا قيدنا فقلنا حديث موقوف او حديث مقطوع. اما اذا اطلقنا قلنا حديث، كلمة حديث اول ما تنصرف في الذهن الا على المرفوع. اذا قلنا اثر اول ما تنصرف في الذهن على الموقوف او المقطوع. اذا قلنا خبر اول ما تنصرف في الذهن على الاخبار التاريخية، وقد ترد ايضا على الاثار الموقوفة او المقطوعة. والمرفوعة لكن كما قلنا يعني كل حديث مرفوع اثر او خبر، وليس كل اثر او خبر حديثا مرفوعا. لكن اذا قيلت هذه الكلمة اول ما تقال ينصرف الذهن الى الوقف والى المقطوع، لا ينصرف الذهن الى المرفوع الا بقرينة. نعم صح الخبر هذا على ما هنا قرينة واضحة لما يتكلم عن حديث. الامام الخزيمة من عادته في صحيحه انه يقول بعد ان يروي الحديث يقول ان صح الخبر، ويقصد بالخبر هنا ايش؟ الحديث الذي هو في الحقيقة خبر، وعرفنا انه خبر بالقرائن. اذا عندنا هنا الحديث من جهة قائله، اما النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابي او التابعي. النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثه ايه؟ المرفوع، وهو قول فعل وتصريح. والقول وحتى الفعل احيانا في مصدر القول اما مرفوع حكما او مرفوع تصريحا. الافضل القلب حتى يكون اصل وتصريح. والصحابي هو خبره يسمى الموصوف، والتابعي ومن دون خبره يسمى المقطوع. هذا وذاك يسميان الخبر او الاثر. هذا كقواعد كليه. Thank you.

لما يحصل في ذلك من اللبس. اللبس الالتباس، اللبس اللباس، اللبس الالتباس، اللبس لبس ملابسه لبسا، التبس عليه الامر لبسا، ولا سيما ان شاركهم او ان شاركهم ضعيف. المشكله تكبر اذا كان هنالك ضعيف في طبقه شيوخ البخاري واسمه احمد. لو كانوا كلهم ثقات حينئذ ما قلنا هذا احمد او ذاك، كلهم ثقات ما في مشكله، لكن اذا كان ضعيفا مشكله. قال وقال: وقد تكلم في بيان بعض ذلك الحاكم والكلابادي وابن السكن والجياني وغيرهم. هذا كله نقل الامام ابن حجر عن العلامة قطب الدين الحلبي. ثم قال: قلت وقد نقل البياشي احد الحفاظ من المغاربة في الاحكام الكبرى التي جمعها عن الفربري ما نصه، نقل عن الفربري في الاحكام الكبرى ما نصه. قال: كل ما في البخاري محمد عن عبد الله فهو ابن المبارك، اذا عبد الله هو عبد الله بن المبارك، وكل ما فيه عبد الله غير منسوب او غير مسمى الاب فهو ابن محمد الاسدي، وما فيه عن اسحاق فهو ابن راهويه، وما كان فيه عن محمد عن اهل العراق مثل ابي معاويه وعبده فهو ابن سلام البيكندي، الى اخر هذه الامور. فصل كامل في صفحات العده، الحافظ رحمه الله يؤصل فيه هذه القضيه ويذكر الوجوه والشواهد الكثيره عليها، ينصح ايضا بتتبعه. قال: وان جحد اي الراوي مرويه جزما، يعني واحد روى عن شيخ ثم ذهب للشيخ قال: يا شيخ الحديث الذي رويته لي او سمعته منك، قال: هذا غير صحيح، غير موجود، هذا كلام باطل. فرده وجحده وانكره. وان جحد مرويه جزما، يعني جزم برده، رده، لا يقبل خبر التلميذ لان الشيخ جزم. قال: او احتمالا، اذا قال: والله لا اذكر، لا اذكر، لا اضبط، لا اعرف. او احتمالا قبل في الاصح، بعض اهل العلم حتى ايش؟ يعني رده، لكن طالما انه لم يجزم فنحن نقول من حفظ حجة على من لم يحفظ. قال: وفيه، أي في هذا الباب، من حدث ونسي، من حدث ونسي. يقول الحافظ في النزهة: كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز ابن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل. قال: فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا. فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. هذه قصة أبو زيد الهلالي صارت. فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني، لأنه ناس قال: لا أعرفه، أني حدثته عن أبي، لأن أصل رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي، لكنه لم يذكر، فقال: حدثني عني. نعم. وهنالك رسالة للسيوطي مشهورة وهي مطبوعة بعنوان تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وفي هذا القدر كفاية. ونقف هنا لنذكر لإخواننا بعض الفوائد المتعلقة في مجلس أو بمجلس أمس، وبعض الذين أوصيناهم أتوا وبعضهم لم يأتوا بالمطلوب، لكن الحمد لله ما وجدناه فيه الخير وفيه الكفاية. يرحمك الله. الحقيقة كثير من الأحاديث